اليوم نكمل الكلام أيضا على النية، لأن هذا الباب باب خطير جدا لابد من الإنسان من إتقانه. وإذا رأيت رأيت عجبا الناس يصلون ليل نهار، صحيح ولا لا؟ ولا يعرفون باب النية، إن سألتهم لا يعرفون. بل عامة الوسوسة تأتي من مسائل النية. يعني لو رجل دخل المسجد وجلس وممكن تكون يعني نسى أو ذهل أو فكر في التجارة أو في المال الذي معه، وقام فصلى بعد الصلاة، يأتيك يسألك يقول أنا ما أعرف هل انتويت صلاة الظهر ولا ما انتويت، هل لما كبرت كانت نيتي موجودة ولا غير موجودة، والشيطان يأتيه ليعكر عليه صفوه. وهذا الذي سنبينه الآن، الكلام على أمور ثلاثة في النية. الأول محل النية، الثاني وقت النية، الثالث صفة النية مع فروع. سأختم والفروع نرحل باقي الفروع، ونختم في قاعدة للعلماء مهمة جدا مع النيات، قاعدة الاندراج، هل تداخل النيات يصح ولا لا يصح. يبقى الأول كما قال على محل النية اللي هي القلب. محل النية، محل النية في المذهب العلماء يقولون يعني فيها أقوال ثلاثة. الزبيري وهذا الذي ذكره صاحب الحاوي الموردي قال يقول بأن محل النية القلب واللسان، وجماهير أصحاب الشافعي يرون أن محل النية القلب واستحباب المطابقة باللسان. والصحيح الراجح خلاف ذلك كما سنبين. قول الزبيري محل النية القلب واللسان مفاده أن المرأة إذا قام ليصلي صلاة الظهر وجب عليه أن يكون قد عزم عزما أكيدا وقصد صلاة الظهر، ثم إذا وقف يكبر أن يقول نويت أصلي الظهر. فإن لم يفعل هذا على قول من؟ الزبير فين؟ في المذهب. يرى أنه لابد أن يعزم بقلبه صلاة الظهر وأن يقول الله أكبر، كما كثير من المصريين الله أكبر نويت أن أصلي صلاة الظهر سرية حاضرة أربع ركعات لغير، فلا بد أن يقول نويت أن أصلي الظهر مع نية القلب، هذه التي يقول فيها الزبير. مفاد هذا الكلام ولازم هذا الكلام، لو عزم بقلبه وكبر دون أن يقول نويت أن أصلي أربع ركعات صلاته باطلة، لأنه إيش؟ عنده كما قال الأصوليون عنده حكم مركب من شرطين، فهذا الحكم لا يتوفر أو لا يوجد إلا بوجود الشرطين. الشرط الأول عزم القلب، والشرط الثاني النطق باللسان. فإن فقد شرط من هذه الشروط، فإن افتقد شرط من هذا من هذه الشروط الحكم لاغي لا يكون. يبقى لابد من عزم القلب ولابد من النطق باللسان، وهذا في المذهب شاذ ضعيف جدا في المذهب، لا يأخذون بهذا. الثاني قالوا محلها القلب ويستحب النطق بها باللسان. أولا الدليل طبعا على أن محلها القلب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففسرتها أحاديث أخرى في النية أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وأشار إلى القلب. وقول الله تعالى هذا نص في المسألة، قال بما كسبت قلوبكم، فكسب القلب بالنيات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من هم بحسنة فلم يعملها، من هم والهم فعل القلب، ويدخل فيه الإرادة والنية والعزم. إذا محل النية هو القلب، هذا الراجح الصحيح، ولم يأتي دليل على اللسان وغيره كما سنبين. وقالوا إذا كان محلها القلب فإنه يستحب أن يذكرها بلسان. إذا ذهب الرجل ودخل الخلاء بعدما قضى حاجته واستطاب واستنجى أراد الوضوء، فيستحب له يقول نويت رفع الحدث بالوضوء، فيتوضأ ويسمي الله ويتوضأ. إذا دخل إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر يستحب له بعدما دخل، لأن دخوله عزم عن الصلاة على الصلاة، ده صحيح الراجح. قصده سير من بيتي إلى المسجد هذه نية، فلا يفتقر أن يقول أنا نويت ما نويت، أنت ما خرجت من بيتك إلا للصلاة فقد انتويت، فاطرح عنك وساوس الشيطان. فإذا دخل المسجد للصلاة يقولون دخل قد عزم بقلبه، فإذا صلى صلاته صحيحة، لكن يستحب له وأرقى إذا كبر الإمام يقول هو في نفسه يسمع نفسه نويت أصلي الفجر ركعتين ويكبر مع الإمام. هذا قول من؟ هذا قول جماهير أصحاب الشافعين. القول بقى الصحيح، وهذا القول ليس صحيح، لكن متعلقهم بذلك يعني من أين أتوا بالذكر واستحبابه في اللسان تعلقوا بقول للشافعي عندما سئل عن الصلاة قال يدخلها بالذكر. فلما قال يدخلها بالذكر فهموا من كلامه بالذكر وهو ايه يذكر نيته يتلفظ بالنية يقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي الفجر، نويت أن أصلي المغرب. وهذا بعيد لا يصح، بل المقصود من كلام الشافعي لا يدخل الصلاة إلا بذكر، ذكر إيش؟ تكبيرة الإحرام، هذا المقصود عن الشافعي. طبعا هذا استحبه أيضا الحنابلة وغيره التلفظ بالنية، وصحيح عدم صحة ذلك. أنا ما أقول بدعة لكن أقول خلاف السنة، التلفظ بالنية خلاف السنة. طيب ما الأدلة، ما الأدلة على ذلك؟ نحن قلنا لا تحك رأسك إلا بدليل، ما الأدلة على ذلك؟ قلنا أتينا بالدليل على أن محل النية هو القلب، ولم يرد دليل على أن التلفظ باللسان مستحب. والتلفظ باللسان عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، يتقرب بها العبد لله جل في علاه. فإذا كانت عبادة فعندنا قاعدة تلوح في الأفق أن كل عبادة يلزمها دليل، الأصل في العبادات التوقيف، وين الدليل؟ ما في، والباعث موجود أنها مستحبة يرجو بها الثواب ولو كان خيرا لتبقون عليه. الثاني وهذا مهم جدا، هذا إيجابي والثاني سلبي، الثاني لم يرد دليل واحد نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ ذات مرة في الوضوء بالنية أو تلفظ ذات مرة بالصلاة، والحاجة داعية لذلك والهمة متشوفة لهذا الشرح، الحاجة داعية لذلك. لما؟ هذا ثواب يضيع على الأمة، فإن كان ثواب فإن الله جل في علاه استنهض الأمة إلى المصارعة في الخيرات، فإن كان ثوابا فالحاجة داعية إلى أن ينقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المستحب ليسارع به من أراد أن يرتقي إلى الدرجات. وأيضا الهمة تتشوف إلى ذلك، لا سيما وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة من نوم النبي أو قوم النبي أو طعام النبي أو جماع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوا عنه ذلك ووصفوه وصفا دقيقا، بل ابتسامة النبي، بل غضب النبي، خطابة النبي، مشيئة النبي، قتال النبي، ما تركوا شيئا عنه إلا وحرصوا كل الحرص على نقله لنا. وعندنا أربعة أو ثلاثة أدق الناس نقلا عن أحاديث الوضوء وهم أيها المحدثون المترجمون المؤرخون اترك. طب تعرف تجيبهم بالترتيب التنازلي؟ ماشي علي، احسنت علي. تعرف الحديث؟ نعم احسنت، هذا صحيح. عفان احسنت، ماشي احسنت، هو هذا، هذا اللي هيعز على الاخوة، عبد الله بن زيد ربيع، لكن ما كانت كثيرة. ثاني رجل من المكثرين السبعة، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حديث كثيرة في الإداوة وغيرها، فوصف لنا أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فحرصوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وبينوا مسح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يمسح على خفيه، والمغيرة بن شعبة طبعا يدخل في هذا، وأيضا يغسل رجله صلى الله عليه وسلم، فحرصوا على نقل كل دقيقة ودليلة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان التلفظ من الاستحباب بمكان، هل يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الأمة للأمة؟ ها؟ وهل يتركه أبو بكر لا ينقله لنا؟ هل يتركه أبو هريرة أو عثمان أو عبد الله بن زيد أو يتركه أنس ولا ينقله لنا؟ فلما لم يرد النقل مع دواعي الحاجة إليه دل ذلك على أنه ليس بمستحب بحال من الأحوال. وأنا لا أقول بدعة لأنه قد جاء عن بعض عن فحول من أهل العلم قالوا باستحبابه وكثير قالوا بكراهيته، فأنا أقول هو خلاف السنة، التلفظ خلاف السنة، والنية محلها القلب. إذن هذه التي ذكرناها الصفة الأولى أو الكلام الجزئية الأولى عن النيات محل النية. المسألة الثانية وقت النية بإيجاز، لأن أنه يتوسع جدا فيها. وقت النية ثلاث: استحباب، وجوب، وقت يتنازع فيه ويحدث فيه الخلاف، وقت مستحب. وإذا قلت مستحب يعني يجزئ بغيره، لكن هو مستحب لأنه يؤجر عليه يعني يرتقي به درجات، ويجزئ بغيره. وقت مستحب، وقت واجب معناه لا يجزئ بدونه، لا بد أن يأتي به، ووقت متنازع فيه كما سنبين. وقت مستحب وهذا الاستحباب عندما تصب الماء على اليد، عند أول قطرة تقع على اليد تنتوي رفع الحدث أو طهارة الحدث كما تنبين، تنتوي الوضوء أو استباحة الصلاة عند غسل اليد، عند غسل اليد. طبعا أصل هذا التأصيل في المذهب هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الشاهد من هذا وجوهكم أحسن وأيديكم نعم، وجه الدلالة لا، وجه الدلالة لا اصبر لا ايش انتوا هتناموا بقى يا باشمهندس عشان ما جبتهاش كده بقى ها صحيح الله فوت ابوك، هذا صحيح هتشوشوا عليه ليه؟ ده صحيح. يعني ذكر ايش الاركان، يعني هذه الان بستدل بها على اركان الوضوء عشان اقول الوجوب من هنا وغير استحباب، مش مفهومه يا لخبطه للاخوه بس هذا هو. فذكرت الآية لبين الأركان، ولحديث العربي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، كما سيأتي بصفة الوضوء والنزاع العجيب بين العلماء في مسألة أركان الوضوء. قال: توضأ كما أمرك بالتصريح والتنصيص، ما أدري ما المخالفة، من وين المخالفة هذه؟ فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك. فهذه الأعضاء التي تفصل لنا بين الاستحباب وبين الوجوب. إذا قلنا بأن وقت الاستحباب، وقت النية، وقت استحضار النية المستحب عند غسل اليد، بالله عليكم في حد يستحضر هذه؟ يعني في أحد يفعل ذلك ويعلم من هذه السنن وهذه الأعضاء الفرائض والله هي كلها على بعضها دخلة وانتهى الموضوع؟ خلاف؟ يعني تبع الخلاف أنت. فأقول عند صب الماء ينتوي رفع الحدث، هذا وقت الاستحباب، وهذا يكون أجره أكبر لأن المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويجزئ بدونه، هذا وقت الاستحباب. يبقى إذن وقت الاستحباب إذا توضأ فصب الماء على يديه فهذا وقت الاستحباب. الثاني وقت الوجوب، وقت الوجوب معناه أنه لا يجزئ غيره. فوقت الوجوب عند صب الماء على الوجه، أول قطرة على الوجه لا بد أن ينتوي الوضوء، فبعدما يغسل وجهه يستصحب النية أو ما يستصحب النية، المهم الغرض المقصود أنه عند غسل الوجه ينتوي الوضوء لأن هذه أركان الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بذلك أو إلا باستصحاب النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا تجزئ، لا يجزئ الغسل ولا الوضوء إلا بنية صحيحة تقترن بغسل الوجه. ومثال ذلك رجل دخل يتوضأ فغسل يديه وما كان ناويا الوضوء، ثم انتوى الوضوء عند غسل اليد إلى المرفقين، فغسل يديه إلى مرفقيه فمسح رأسه وغسل رجليه، ثم تذكر قال: ما نويت النية عند غسل وجهي. لا وربي، ده الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، لا سيما وأن الملكية والأحناف يقولون بذلك، حتى أنهم قالوا الطواف لو طاف 6 أشواط فصح ذلك ليش يغتفر القليل. ثم ذهب فصلى، فما رأي الشافعية في صلاة الرجل؟ أأنتم أحناف أو توافقون الأحناف أم تخالفونهم؟ وإذا خالفتم الأحناف ماذا يفعل الرجل؟ يا سلام لو واحد يعرف يفصل كمان، جيدة جدا. تفضلوا. أعيد السؤال. قلت رجل دخل، أنا بتكلم على الوقتين الآن، دخل فغسل يديه بعدما أكل طعامه، غسل يديه لكن غسل تنظفا، ثم قال أتوضأ، غسل يديه وغسل وجهه، وعندما غسل اليد إلى المرفق تذكر فقال أنتوي الآن رفع الحدث، فانتوى رفع الحدث فغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم تذكر وكان طالب علم، كان فقيها أما مثلكم يعني، فقال أنا ما انتويت عند أول عضو ماذا أفعل؟ فرجع وقال الحكم للغالب، فقد غسلت يدي بالنية ومسحت رأسي بالنية وغسلت رجلي بالنية والحكم للغالب، فدخل فصلى. فما رأيكم في هذه الفعلة؟ لما الرجل أصلا قال الحكم للغالب وانتوى واستصحب النية إلى نهاية الرجل، وماذا يفعل يعني؟ يعني ماذا يفعل؟ خلاص انت كفاك هذا. شامي. انت بصري ام كوفي ام ايش بالضبط؟ على نفس قول الشامي، تركت البصره وذهبت الى الشام. وطبعا البصري ادق ما قال، ادق واصح ما قال البصري، بس هذا عند ايه؟ عند النظر في التفصيل. المساله الان عند الشامي هي الصحيحه على المذهب، لان ايش؟ لانه انتوى نيه، من توى الا بعد ركن من ايه؟ من اعضاء الوضوء، فوضوء لا يصح بذلك، كل الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك أول فرض من فروض الوضوء وهو الواجب، فالوضوء لا يصح. وإذا كان الوضوء لا يصح فالصلاة لا تصح. ولو فصلنا وقلنا أنه يقول بأن الحكم للغالب، لا أحد قال بهذا، يقولون في الأشواط، يقولون في غير هذا، اجتهاد في غير محلي، فلابد أن يعيد الصلاة. أما إذا قلنا بالتفصيل فإن المسألة عند طلبة العلم يقولون لو كان الترتيب واجب، وجب عليه أنه يبدأ بإيش؟ بالوجه ثم يرتب بعده غسل اليدين والمرفق والمسح وبعد كده. ولو قلنا الترتيب غير واجب الذي خرج عنه وانخلع عنه الشامي، مع انه مذهب اهل الشام، وهذا ترجيح الشيخ الالباني ان الترتيب في الوضوء غير واجب، فما عليه غير ان هو بعد ان لم يطل الفصل ان يغسل وجهه ويذهب فيصلي. وكنت اتوقع ان تكون شاميا مخلطا. اتفضل. لا، ما في طلت فصل، يعني لو صلى 5 دقائق 10 دقائق. وبعدين الموالاة فيها خلاف عريض، الغرض المقصود أنه يقولون بذلك، يقولون الترتيب غير واجب فيغسل وجهه ويبدأ يصلي. الصحيح في المذهب، وهذا الراجح الصحيح، لأن الترتيب واجب، هذا الراجح الصحيح. أنا لا أرجح هذا القول، لكن أقول هذا هو التفصيل البديع، لكن الصحيح الراجح أن الترتيب واجب كما سنبين في الوضوء. الغرض المقصود إذا دخل فغسل يديه قبل أن ينتهي في وجهه لا يصح. لما؟ لأنه لم يأتي بالنية في وقت وجوبها، ووقت الوجوب عند أول فرض بالنية وهو غسل الوجه، هذا وقت الوجوب. الوقت الثالث اللي هو فيه افعال متنازع فيها، وهو ان يتوضأ فينتوي بعد عضو او عضوين، وقد بينا فيها هذه ما تصح في المذهب قولا واحدا. ان يتوضأ وينتوي عند غسل يديه، وبعد ما ينتوي عند غسل يديه عزبت عنه النية، ذهل عن نيته، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم مسح غسل بيديه ومسح رأسه وأكمل وضوءه. فهذا فيه أوجه، الوجه الأول أنه لا يصح، أو 3 أوجه. الوجه الأول أن وضوءه لا يصح. لما؟ لأنه لم ينتوي عند أول فرض من أول ركن من أركان الوضوء. ما انتوى رفع الحدث عند غسل الوجه، بل انتوى عند إيش؟ غسل اليدين. هو انتوى عند غسل اليد وايضا عند المضمضة والاستنشاق، عشان نجمع القولين بدل من نوسع المسألة. الوجه الثاني في المذهب قالوا ان غسل وجهه، او نقول مضمضة واستنشق وغسل وجهه ومستحضر النية، صح وضوءه، وإلا فلا. القول الثالث هو اعدل الاقوال، التفصيل، ان غسل يديه دون نية او انتوى بغسل يديه وبالمضمضة والاستنشاق، انتوى أن يغسل شيء من وجهه، لأنه إذا مضمض واستنشق لابد أن يغسل إيش؟ شيء من الأنف، شيء من الخد، يعني شيء من الوجه سيغسل. فإن كانت النية عند المضمض والاستنشاق أنه يدخل معها الوجه صح، وإلا فلا. وهذه مفرعة على أن النية وقتها الصحيح التي بها يجزئ هو النية أو استحضار النية عند غسل الوجه. ووجهة النظر في هذا القول الثالث أنهم قالوا عند المضمض والاستنشاق حتما لابد أن يغسل شيء من الوجه، فإن كانت النية مستحضرة للوجه ورفع الحدث عند غسل شيء من الوجه عند المضمضة والاستنشاق صح وضوءه، لأنه إيش؟ توضأ مع نية عند الفرض، وإلا فلا. يعني لو ما كانت النية موجودة عند المضمضة والاستنشاق لا يصح ولا يجزئ هذا الوضوء، وهذا هو أعدل الأقوال. إذا تكلمنا عن محل النية ووقت النية. الثالث وهو مهم جدا، صفة النية، الصفة التي تصح بها النية. ومعنى صفة النية، هل إذا توضأ ينتوي رفع الحدث؟ ينتوي الوضوء للصلاة؟ ينتوي استباحة الصلاة؟ ينتوي الطهارة المطلقة؟ ينتوي إزالة النجس؟ ماذا ينتوي حتى يصح وضوءه وتصح هذه النية بهذا الوضوء؟ أقول النية التي يصح بها، أو صفة النية التي يصح بها الوضوء، رفع الحدث، يذهب ليتوضأ فينتوي ويعزم في قلبه رفع الحدث أو استباحة الصلاة. إذا رفع الحدث أو استباحة الصلاة، وهذه العلاقة بينهما أن استباحة الصلاة، عشان دي هتمشي معانا، اضبطوها جيدا، استباحة الصلاة تتضمن رفع الحدث. يعني لو انتوى رفع الحدث فقد استباح الصلاة، ولو انتوى استباحة الصلاة تضمن ذلك رفع الحدث. يبقى بينهما تضمن واستلزام. رفع الحدث يستلزم استباحة الصلاة، استباحة الصلاة يتضمن رفع الحدث. فهمتم العلاقة؟ طيب تأصلها عشان نحن قلنا لابد أن نصدر الباب بالدليل ثم نفرع عليه. أصل هذه المسألة حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، حديث من هذا؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث من؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى يتوضأ ليرفع هذا الحدث، هذا دليل أول وفيه رفع الحدث. والدليل الثاني الذي فيه استباحة الصلاة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وأتى بالأركان، فاغسلوا يعني استبيحوا الصلاة بهذا الغسل. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث من؟ لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صدقة من غلول، من غلول ولا صلاة بغير طهور. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولا صلاة بغير طهور. يبقى إذن لا استباحة صلاة إلا بالطهور. يبقى عندنا أدلة تثبت رفع الحدث واستباحة الصلاة. يبقى صفة النية أن يذهب يتوضأ منتوي رفع الحدث أو منتوي استباحة الصلاة. الناس أصناف ثلاثة في مسألة الرفع، هذه مسألة الوضوء. أغلب الناس الذين عافاهم الله من المرض، ثم المترفهون، ثم المرضى الذين ابتلاهم الله بالمرض. تفصيل، أغلب الناس والذين عافاهم الله من المرض لا عندهم سلس بول ولا استحاضة بالنسبة للنساء. هؤلاء يجزيهم في النية، في صفة النية رفع الحدث، يتوضأ بنية رفع الحدث. دخل الرجل ينتوي في الوضوء رفع الحدث عند غسل الوجه، واستصحى بالنية إلى النهاية استحبابا، فهذا تصح صلاة أو يصح وضوء. أو ذهب يتوضأ فانتوى استباحة الصلاة. ليش استباحة الصلاة؟ لأنه ممنوع من الصلاة حتى يفعل شيء يستبيح به الصلاة وهو الوضوء، فانتوى استباحة الصلاة صح ذلك. يبقى إذن يجزئه رفع الحدث لهذا الحديث الأولي، ويجزئه نية استباحة الصلاة للحديث الثاني. هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني المترفهون، وهم أصحاب الخفاف، المسح على الخفين أو الجوارب. الذي يمسح على الخف أو الجورب ينتوي رفع الحدث، ده هذا القول التقصير في المذهب، ينتوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. لكن هناك قول أو وجه شاذ ضعيف في المذهب، وهذا كما قال النووي ده أضعف ما يكون، وهو أنه لا ينتوي، لا يجزيه رفع الحدث. لما؟ قالوا لأن المسح على الخفين لا يرفع حدثا، لا يجعله حكما فقط ليستبيح الصلاة، فلا يجزيه أن ينتوي رفع الحدث. بمعنى رجل لبس الخف وأدركته الصلاة وقد انتقد وضوءه ولبس الخف على، ما الدليل؟ ليش؟ وهذا شرط؟ هل هذا شرط؟ يعني شرط أجيبوني شرط، شرط أن يدخل رجله طاهرة؟ طيب خلاص، وحديث المغيرة هو الدليل. فالرجل أدخلهما طاهرتين فذهب يتوضأ، فتوضأ ومسح على خفيه، فسأله طالب العلم توضأت من تويت؟ قال انتويت رفع الحدث. فقال أنا شافعي شاذ، هذا الوضوء لا ينفع. لما؟ لأنه لا يرفع حدثا. فجاء النووي فقال لا والله إن هذا من الشذوذ بمكان ومن الضعف بمكان، لو انتوى رفع الحدث فإنه يرفع الحدث عن ماسح القفين، للأدلة الكثيرة المتوفرة في السنة. فإذا الصنف الثاني له أن ينتوي رفع الحدث، وبالإجماع في المذهب يعني بإجماع الأئمة له أن ينتوي أيضا استباحة الصلاة. يبقى الأصل استباحة الصلاة، والوجه الصحيح رفع الحدث أيضا تصح النية به. الصنف الثالث وهو مهم جدا، أصحاب الأعذار، سلس البول والاستحاضة وانفلات الريح، كيف ينتوي لتصح الصلاة؟ هذه مشكلة جدا. شوفوا الآن، تعرفون؟ تعرف؟ لن تعرف، لما قلتها هذه فيها تفصيل. أقصد هذه مشكلة، هل من طلبة العلم من جلس يتدبر المسألة حتى يعرف كيف يفيد حتى صاحب العذر الذي يأتي يقول له عندي انفلات ريح، عندي سلس بول، عندها استحاضة، أنتوي إيش أنتوي عشان حتى تكون صلاتي صحيحة؟ هذه المسألة مشكلة. الإجابة على ذلك أنها في المذهب على أوجه ثلاث. الوجه الأول لا يجزيها إلا استباحة الصلاة. بمعنى امرأة عندها، امرأة مستحاضة، الدم يسيل، عند وقت الحيض وغير وقت الحيض، فالدم يخرج. وطبعا الاتفاق والإجماع على أن كل ما خرج من السبيلين فهو إيه؟ ناقض، صح؟ فينقض الوضوء. فنقول الآن الدم ينزل وهي عندها الاستحاضة هذه، فماذا تفعل؟ أرادت صلاة الظهر، دخلت وقالت أرفع الحدث، فتوضأت وصلت، فعلى القول الأول صلاتها باطلة غير صحيحة، والوضوء غير صحيح لأنها انتوت نية غير صحيحة. وإنما الأعمال بالنيات، وهنا يدخل المعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، وهذه ليست صحيحة لأنها انتوت إيه نية في غير محلها. لما؟ لأن حدثها لا يرتفع كما سنبين. يبقى إذن دخلت فقالت أرفع الحدث فصلت، لا يصح على القول الأول في المذهب. قالوا لابد أن تنتوي استباحة الصلاة. يبقى اللي عنده ثلاث بول انفلات ريح لا يصح وضوءه إلا بنية واحدة، ألا وهي استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، استباحة الصلاة. الوجه الثاني من الأوجه عند الأئمة، قالوا يجزيها رفع الحدث ويجزيها استباحة الصلاة، ويستحب الجمع بين الأمرين. يعني الرجل عنده ثلاث بول، له أن يقول أتوضأ لرفع الحدث، والثاني له أن يقول استباحة الصلاة، ويستحب أن يجمع بين النيتين، يعني يدخل يتوضأ وإيش ونياته رفع حدث واستباحة صلاة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في المذهب قالوا يجب. طبعا هذا الوجه غلطوا إمام الحرمين غلط شديد، يعني قالوا يجب أن يجمع بين النيتين، وأنا أريد طالب علم يفرق لي بين القول الثاني والثالث. قالوا يجب أن يجمع بين النيتين، رجل عندهم فلات ريح دخل يتوضأ، فلما توضأ قلنا له يجب عليك أن وأنت تتوضأ تنتوي رفع الحدث مع استباحة الصلاة، فما الفرق بين القولين الثاني والثالث؟ يعني إيش ما أنا قلت يجب؟ أنا أقول التفسير. إذا ما ذاك لو انتوى واحدة من الاثنتين الوضوء لا يجزي. والصحيح الرارح من هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول، صحيح الرارح من الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول، ولا يجزيها إلا استباحة الصلاة، لا يجزيها إلا ذلك. لما؟ لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث، الحدث مستمر. ده هي عندما نقول لها صلي نقول لها أولا توضأي ثم تحفظي تستسفر ثم تحفظي حفاظا على الدماء للتنزل ثم تحفظي ثم صلي، أين الحدث الذي ارتفع؟ ما في الحدث لا يرتفع، والذي به ثلاث بول نقول له اغسل ذكرك وضع قطنة أو لفافة على الذكر حتى تستطيع أن تصلي، ويبقى نيتك أصلا مش رفع الحدث، إذ الحدث متواجد معك، مفهوم؟ وأيضا انفلات الريح نفس الأمر، فنقول لابد من نية استباحة الصلاة. يبقى إذا انتوى استباحة الصلاة هذا الذي يصح. هذه الجزئية الأولى في مسألة وصف أو صفة النية. فرع على هذه المسألة، لو امرأة حائض، امرأة حائض أراد زوجها أن يطأها وقد انقطع الدم، فدخلت فاغتسلت فانتوت وطئ زوجها أو استباحة الوطئ استباحة فرجها، فانتوت ذلك فصلت، ثم جاء الرجل فقال اغتسلتي؟ قالت اغتسلت، قال هلم بنا إلى الصدقة فتصدق وكسب الصدقة في ذلك. لكن السؤال عندما سألته المرأة قد اغتسلت من أجلك، مفهومة اغتسلت من أجلك وصليت لذلك صلوات، فما حكم هذه الصلاة؟ هي فيها أوجه. الجمهور على إيش؟ جمهور الأصحاب على أنها لا تصح صلاته، وهذا الاغتسال لا يصح، وحتى لا يصح به الوطن، ده قول ثاني، وجه ثاني، يعني أوجه ثلاثة. وجه لا يصح فيه إلا الوطن، وبعد ما توطأ تروح تغتسل ثاني عشان إيش؟ تصلي فقط، مفهوم؟ والأمر الوجه الثاني قالوا لا يصح الوطأ ولا يصح غيره لأنه لم يرفع الحدث حتى الآن، يعني هي لم تأخذ، يعني هي لم تترجم قول الله تعالى فإذا تطهرنا. ليش لم تترجمها؟ هي تطهرت يا رجل، كيف تقول لم تترجم هذا؟ سؤالي واضح؟ أقول هي في الوجه الثاني قالوا لا يصح أن يطأها، لما لا يصح أن يطأها؟ قالوا الشرط أن تطهر، قلنا تطهرت، قالوا لم تتطهر. ها أحسنت، هي لم تأتي بالنية التي يحكم لها بهذه النية على أنها قد تطهرت، فالصحيح الراجح في ذلك أنها لم تتطهر فلا يصح وطؤها. نقول الوجه الثالث، الوجه الثاني عندهم، الصحيح الراجح في الوجه الثاني، الوجه الثالث وهذا الراجح الصحيح أنه يصح وطؤها وتصح صلاتها. لما نقول أنها إذا فعلت ذلك للتطهر حتى يطأها الزوج فهذا التطهر يتضمن إيش؟ يتضمن استباحة الصلاة. بل سيأتينا في مسألة أخرى كما سنبين أن هذه استباحة أمر واجب أو مستحب، فسيدخل في الخلاف الذي سيأتي، فهي استباحة أمر واجب أو مستحب. هذا يجرنا إلى المسألة الثانية، وهي رجل متلبس بالحدث أراد أن يرفع الحدث لمس المصحف أو للطواف بالبيت أو لسجود التلاوة أو لسجود الشكر. تأصيل هذه المسألة لأن عندنا التقعيد أراد أن يتوضأ ولم ينتور في الحدث ولا استباحة الصلاة، أو نقول انتور في الحدث من أجل ما انتور في الحدث، انتوى استباحة فعل واجب، وهذا الواجب عند من؟ عند الشافعية، لأن في خلاف. الطواف عند الجمهور يشترط فيه الطهارة، ومس المصحف عند الجمهور يشترط فيه الطهارة، وسجود الشكر أو التلاوة عند الشافعية يشترط فيه الطهارة. مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى إذن احنا بنتكلم الآن عند الشافعية، فنقاعد القاعدة، دخل يتوضأ وانتوى بذلك استباحة واجب غير الصلاة. احنا قلنا صفة النية لابد من ايش؟ صفة النية لابد من ايش؟ رفع حدث او استباحة الصلاة، هذا هو، اضبطوا معي، هذه صفة النية. الرجل دخل ما استباح الصلاة، احنا قلنا رفع حدث، لا، ما انتوى رفع الحدث، لكن انتوى استباحة، لكن استباحة ايش؟ لا، ليست الصلاة، انتوى استباحة الطواف، وانتوى استباحة مس المصحف، وانتوى استباحة سجود التلاوة، وهذه عند الشافعية من الواجبات، وهي عند الجمهور أيضا، لأن الطواف الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، والشرط في الصلاة إيش؟ الطهارة، شرط في الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أنه كان أول ما يبدأ به إذا نزل مكة إيش يفعل؟ يتوضأ قبل أن يطوف، وقال خذوا عني مناسككم، فهذه دلالة على إيش؟ على أن الطواف الشرط فيه الطهارة، مفهوم؟ أيضا مس المصحف، مس المصحف عند الشافعية يجب له الطهارة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ما أحد يقول مرسل ولا ضعيف، ما أحد يستطيع أن يتكلم في مثل هذا الحديث، وقد قبلته الأمة بأثرها، لا يبحث عن إسنادي هذا، كما قال ابن عبد البر، هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر العين، طاهر رافع الحدث وإزالة النجس، لا يمس القرآن إلا طاهر شرط لمس المصحف. فهنا انتوى في الوضوء استباحة واجب، لكن مش تصريح عن استباحة الصلاة، فهل تصح بها الصلاة أم لا؟ هنا محل الكلام، فيها وجهان، وجه لا يصح لأنه لابد من صفة النية أن يأتي بإيش؟ رفع حدث أو استباحة صلاة. والصحيح الراجح أن نقول، أو نقول الصحيح الراجح في ذلك أنه إذا استباح واجبا فقد وازن استباحة الصلاة وصح وضوءه وتصح. مفهوم؟ مفهوم؟ إذا لو انتوى استباحة سجود الشكر أو سجود التلاوة صح ذلك؟ أيوه هذا هو، نقول إذا استباح السجود فقد استباح جزء من الصلاة فهو ضمن استباحة للصلاة، ويتضمن الاستباحة رفع الحدث، ويتضمن. يعني أنا أريد الإخوة تصبر، لأن أنا أعرف، يعني قلنا هذا المجلس مجلس علم، فكثير من الإخوة ساعات تتعب ما تستطيع أن تفهم، هذا الذي لا يستطيع أن يفهم إن لم يصبر سيعيش حياته كلها لا يفهم، أقسم على ذلك. يعني الذي لا يستطيع أن يفهم ويجلس ولا يصبر نفسه على أنه يفهم سيرحل جاهلا ويبقى في حياته جاهلا لا يتعلم، لأن يعني العلم أصلا لا يكون إلا بالصبر، لا يرم، لا تروم أن تذهب أو تصل إلى الفهم الدقيق إلا بالصبر، تأمل تدرك، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق، لكن الذين لا يصبرون هؤلاء سيضيعون سيضيعون. ونحن نقول الحرص، قل الحرص بالتمحيص مع أهل الفن والتدقيق في طلب العلم. غرض المقصود نقول إذا انتوى استباحة واجب صح وضوءه، لأنه ضمن يستبيح بذلك الصلاة لأنها من الواجبات، أو هو من نوعه لأنه استباح واجب، استباحة الصلاة معناها استباحة واجب وفرض أمره الله، أمر الله به، ويتضمن بذلك رفع الحدث. هذا في استباحة الفرض. طب لو استباح شيء مستحب، مثل ما انتوى رفع الحدث، انتوى استباحة مستحب، مثل نافلة، صح، سنة وضوء، ايش، قراءة القرآن، قراءة القرآن السلام، ليش توضى للسلام يا أخي؟ فأنا سنة سمعت وأطعت على العين والرأس، لكن هي فيها علة، لكن أنا أريد التعليل أو التوجيه. أحسنت، لفض فوق. السلام ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر، والذكر يستحب له الطهارة ولا ما يستحب له الطهارة؟ ولذلك أنت معن النظر لمن السلام ضرب وتيمم ورد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على وضوء، فهذا بدل كرهت أن أذكر الله، يقصد بها إيش؟ السلام. فالسلام ذكر، والذكر يستحب له الوضوء، ماشي. يبقى إذن نوى استباحة أمر مستحب كالذكر، كصلاة النوافل، كالطواف النافلة، لا ليس برضو أيضا الطواف النافلة، استغفر الله، أيضا كمس المصحف، ليس مس المصحف، إيش اللي أنا أفعلها؟ كصلاة النافلة، نقول استباحة القاعدة عشان نترجمها، ممكن يكون يقع الوهم في الترجمة، استباحة ما يمكن فعله بدون طهارة، يبقى تخرج صلاة النافلة، صح كده، يبقى تخرج صلاة النافلة، استباحة ما يمكن فعله بدون الطهارة، مثل قراءة القرآن، مثل الذكر، مثل السلام، مثل السعي. أحسن، لا فض فوق كده، ضبطت المسألة، نعم السعي خلاص انضبطت كده الحمد لله. يبقى الوهم جاء في الترجمة. هذه الثانية عند العلماء يقول الرجل لما استباح استباح أمرا نافلة، استباح نافلة، هل يصح بهذه النافلة أن يصلي بها الواجب؟ يبقى معنى ذلك رجل استباح انتوى في الوضوء استباحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استباحة السلام الذكر، فانتوى الذكر فأذن عليه الظهر، هل يصح انه يذهب بهذا الوضوء الذي انتوى به استباحة الذكر ان يصلي ام لا؟ خلاف في المذهب عريض، خلاف في المذهب عريض. وجهان، الوجه الاول انه لا يصح لانه لم ينتوي، نعم، عن الفرض. والوجه الثاني وهو الاقوى وهو الاصح، طبعا الجماهير على هذا القول، لكن على هذا الوجه، الوجه الثاني وهو الاقوى والاصح انه يصح صلاة الفريضة به. لما؟ لأنه لما استباح استباح ما يتضمن به رفع الحدث، لأنه أراد كما قال صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، والطهر معناه إيه؟ رفع الحدث. يبقى تضمن رفع الحدث ولا ما تضمن؟ أظن الحديث ظاهر جدا. يبقى إذن نقول الوجه الثاني هو الصحيح، لو انتوى استباحة نافلة، والنافلة ما أقصد بها هنا وأعني هنا في الموقف هذا أقصد بها ما يمكن فعله بدون طهارة، مفهوم؟ فانتوى مثلا انه يذكر لا لا في علاء على الطهارة، فنقول هذه النية تتضمن رفع الحدث فيصح بها استباحة الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على اكمله طهارة، وهذه الطهارة معناها طهارة عن ايش؟ عن الحدث، يعني رفع الحدث، يعني رفع الحدث. طيب الان عشان في فروع كثيرة، فانا اللي افعله قبل الفروع حتى لا أتعبكم، لأن المسألة هتصعب عليكم، كفاية اللي احنا أخذناها اليوم لأن كلها نظريات، لكن الحمد لله أنا صدرت الباب، لم تجدوا هذه الأدلة في أي كتاب حقا عضوا على ذلك بنوارس، يعني لو جلستم الفقه ما يراد فيه إلا التصور مع البحث الجدي على الدليل. ولذلك لما تفوق البيهقي على كل أصحاب الشافعي، والبيهقي كان لون منا على الشافعي، والشافعي لون منا على كل أصحاب الشافعي. لما؟ لأن البيهقي أخذ كلام الشافعي وتأمل، تأمل في كلام الشافعي، وأصبح في كل قول إيش يفعل؟ يدلل عليه بدليل. في كتابه الحافل في ذلك معرفة السنن والآثار، من أنجب التلامذة الذي فعل ذلك مثل ما فعل البيهقي؟ ابن القيم. أحسنت معاذ، ابن القيم، ابن القيم أخذ كلام ابن تيمية وجلس إيش وقعد يدلل على كل كلمة يقولها ابن تيمية، يدلل، وهو الذي قاعد القاعدة إن كلام العلماء ليس دليلا، كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، فأنت تجلس تتأمل حتى تأتي بالأدلة. فنحن صدرنا الباب في كل مسألة من هذه الفروع بدليل، فأضوا عليه بالنوارز وخرجوا الفروع على الأصول. أختم هذه والفروع إن شاء الله، إما أن نأتي بها الأسبوع القادم، وإما أدخل في صفة الوضوء. إذا العقول عندكم تفتحت قولوا ائتنا بفروع أخرى، وإلا نذهب إلى صفة الوضوء، وأنتم مع الفروع الله يصبركم تقرؤوها وحدكم كيف ما شئتم. الغرض المقصود أختم بأمر مهم جلا في مسألة النية، وهو قاعدة الاندراج. قاعدة الاندراج في النوايا يعني. وطبعا إذا قلنا بالطهارة لن ندخل في مسألة الطلاق ولا النكاح ولا غيره. أقول قاعدة الاندراج هي دخول الأدنى تحت الأعلى، ويصح بذلك دخول الأدنى تحت الأعلى، بمعنى يصح للمرء أن يغتسل ويذهب يصلي فيندرج الوضوء تحت الغسل، ويصح للمرء أن يغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة ينتوي لو قام جنبا غسل الجنابة ويندرج تحته غسل الجمعة عند الشافعية. هذا الاندراج الذي يحدث اندراج الأدنى تحت الأعلى. نقول ما دليل ذلك؟ يعني يصح ان الانسان يعمل عملا واحدا، الاندراج معناه يصح الانسان يعمل عملا واحدا بايش؟ بنيتين. امرأة تدخل تغتسل لرفع الحدث وليطأها زوجها، ولا الوطء واجب؟ ها؟ مستحب؟ مستحب؟ واجب؟ يطأ ويطلق ده في الإله يا شيخ، ما صح؟ لا ليس ثاني. الوجوب في قول ابن حزم. ابن حزم يقول قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فإذا ها أكمله ها فإيش فأتهن، قال فأتهن أمر، والأمر على إيش؟ على الوجوب. فمن طهرت امرأة من الحيض فلم يأتيها فهو آثم. فطبعا جاي على قلوب الرجال في هذه المسألة. نحن ابن حزم كده ها انت على مذهب ابن حزم يعني على الفورية عنده الامر على الفور، ما فيش تراخي، لو في تراخي يأثم، هذا فقهه. فانا اقول اصلا انظروا عند من يقول بذلك يقول بالوجوب. فامرأة دخلت تطهرت على قول ابن حزم لابد ان هي تنتوي ايش؟ لا تغتسل غسلين، غسل للطهارة وغسل للوضوء. فالغرض المقصود نقول يمكن ان تغتسل وتنتوي رفع الجنابة او رفع استباحة الصلاة او رفع الحدث اللي هو الحيض بعد ما انقطع الدم، وايضا وضوء الزوج لها. هذه القاعدة قاعدة الاندراج لها دليل أكيد، ولا هو هوى متبع؟ حاشا لله، لا نتحرك إلا بدليل. هل من مجد باحث يأتينا بالدليل على ذلك إنه ممكن يغتسل بالنيتين، وإنه هو لو دخل يغتسل يمكن له أن يخرج فيصلي دون أن يتوضأ؟ كثير منا يفعل ذلك، هل منا أحد يعلم الدليل على ذلك؟ ليس في النزاع. قل لك لما هل قال أبو هريرة هو قال فخرج وإيش والحياة تقطر ماء، صح؟ أو رأسه يقطر ماء. هل قال أبو هريرة فعمم جسده بالماء ولم يتوضأ؟ إيش سكت؟ طيب ها إيش فيها؟ ليس في النزاع. قال خذ يكفيك هذا، يكفيك هذا لرفع حدثك. هل قال له ان انت اصلا يكفيك عن الصلاة ولا تتوضأ؟ محتمل ولا غير محتمل؟ انا اريد التصريح، اقوله لكم واتي بوجه الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي قسم الظهور في مسألة الوجوب او السنية، قال من توضأ ها فبها ومن اغتسل فالغسل. ايش وجه الدلالة يا خامس؟ هات حسن، هذا هو. لا جعلها مكانه، ممكن تصح بدل ولا ما تصح؟ تصح بدل ولا ما تصح؟ قال من توضأ فبها ونعم، يعني أجزأ ولا ما أجزأ؟ ثم قال البدل، جاب الأفضل لكن جعلها بالبدل. قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني يجزئ وفوقه درجات. مفهومة ونشوفهمة مفهومة؟ فانظروا هذا الدليل على أن من اغتسل اندرج الأدنى تحت الأعلى وأخذ الثواب الأعظم وصحت صلاته بذلك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا هو الدليل على القاعدة. وأرجو أن الإخوة تتدبر في هذه المسائل، ودايما إذا وجدت فرع بغير دليل قدر الإمكان تدلل عليه، وهذا جيد. يعني هذا الذي بحث في مسألة التيمم وغيره وقاس، والثاني الذي قال بالدليل المجمل، هذا جيد جدا، لأن هذا معناه إعمال العقل في التدليل على مسألة الفروع، وهذه دلالة على أنه سيصبح فقيها. وكما قلت قد صدر الباب ابن رشد قال بائع الخفاف ليس كإيه؟ كصانع الخفاف. لما؟ قالوا بائع الخفاف رجل مسكين جالس عنده 35 و44 و73 في رجل 73 ممكن، فإذا جاء الرجل 73 قال خذ هذا خفك تفضل، إذا جاء 45 قال هذه على قدر قدمك تفضل، جاء 13 فنظر إليه فقال لا أعرف أن هذه قدم إنسان، ليش ما عرفتش 43 و73 وهذه الأقدام اللي عنده. أما صانع الخفاف إذا أتى رقم 1 2 3 70 100 ماذا يفعل؟ ينظر إلى رجله فيقول تعال، يدقق النظر ويعرف كيف يصنع له الخف فيعطيه الخف. فهذا هو الفقيه المدقق المتقن الذي يعرف كيف يستنبط الحكم من الدليل ويسقط الدليل على المسألة. والفارق بين المقلد أو الناقل، يعرف يحفظ حديث فينقله أو يحفظ حكم فينقله، فهذا ناقل وليس بمتقن وليس ببرزخ بين طالب بين المجتهد وبين طالب العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يجدون ويجتهدون ويميزون بين الأدلة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.